العلم شرط بالنحو هو ما ذكره وما قرره. منذ أن ذكرنا هذا نحن الله خصوصا لعادة أن حاشم في عادة كلام على عادة ينظر في حاشم الكلام على عادة الله تأكد كتبت هذا مرة أخرى. بسم الله. قال الناظم وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية أي الإضافة المستولية عليها لا تتخلف عنها دائما وأبدا غير مضافة إلى ما بعدها وإضافتها قد تكون لفظية قد تكون مقدرة وقد تكون مقدرة فيتنفك عن الإضافة التقدير ولكن تذكر مع اللواتي ضمن الإضافة واللواتي ضمن الإضافة كما تقدم معنا إما لفظا معنا أو معنا دون لفظ يعني الغالب عليها أنها في اللفظ تكون مضافة وقد تنفك عنها ويكون المضاف إليه مقدم فغير من الأشياء التي تقدم إضافة لكن ربما انفكت عنها فيكون المضاف إليه مقدم ككل وبعض وهذا تقدم معنى التقسيم للأشياء التي تمثل الإضافة تقدم معنى في درس مضى. قال وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها مثل يا أخوان نحن قرأناها أمس مثل اسم إلا حين يستثنى بها كما سيأتي إعرابها من الشارع الذي عنده مثل يصلح مثل اسم إلا حين يستثنى بها جرت على الإضافة المستولية على جرت استولى عليها الجر إضافة مستولية عليها فلا تنفك عن الإضافة كما تقدم معنا معنى لا تنفك عن الإضافة معنى فهي تلازم إضافة وفي الغالب لفظها يضاف يعني في الغالب تلزم إضافة لفظية. قال أي من أدوات استثناء غيره تقدم الكلام على شرح الله تعالى كلها بس يقرأ شرح الشارح هنا ولا حاصله وما ذكرناه عندنا أن غير المستثنى بها دائما وأبدا يكون مجرورا قام القوم غير زيد دائما وأبدا يكون مجرورا وأما هي فكما علمت حكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا أما بالنسبة لها هي فحكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا فإن كان كلام تاما موجبا وجب نصب رائها أي نصبها تقول قام القوم غير زيد وإن كان تاما غير موجب فإنه في هذا الحالة يجوز فيه وجهان ما لم يكن استثناء منقطعا تقول قام القوم غير زيد ما قام القوم غير زيد وغير زيد فإن كان منقطعا وجب النصب عند أهل الحجاز وإن كان أيضا تاما غير موجب وتقدم المستثنى على المستثنى منه وجب أيضا نصبه ما قام غير زيد قوم فهذا بالنسبة لإحكامها أحكامها أحكام الاسم الواقع بعد إلا بالنسبة لها هي وأما المستثنى بها فدائما وأبدا مجرورا واختلفوا في إعرابها حال نصبها على أي شيء أشرنا إلى هذا أمس قيل على الحال فهي مؤولة بالمشتق أنها جامدة قام القوم غير زيد أي مغايرين زيد فتؤول بالمشتق لأنها جامدة وقيل على الاستثناء وهذا هو الأقرب والذي اختاره ابن عصفور رحمه الله والأول مذهب الفارسي فالأقرب أنها إعراب هو إعراب الاسم الواقع بعد إلا ولكن انتقل الإعراب منه إليها انتقل الإعراب منه لأنه هو مضاف إليه ولا يمكن أن ينطق فانتقل الإعراب منه إليها فعربت بإعراب هذا هو الصحيح أنها منصوبة على الاستثناء قام القوم غير زيد وقيل على الحال بالتأويل أي تؤول المشتق مغايرين لزيد أو مغايرين زيدا ما هي منصوبة لكن في الاستثناء تستعمل لكن نصبها على أي شيء يقول عن الحال ويأتي معنى الاستثناء نعم معنى الاستثناء اختلفوا في نصبها عايش نصبها نقيل عن حاله نقيل عن هو الصحيح بالسلام. انا حاصل درس وقتل وجودك قتل وجودك كيف قال وجود محمد نتكلم على غير نحن انتهينا من عادة وخالة انت ما جئت متأخرا. قال اي ومن ادوات الاستثناء غير والمستثنى بها مجرور لما سبب انه ملازم الاضافة. نعم المستثنى بها مجرور دائما لانه ملازم الاضافة وقد سبق هذا التقسيم في الاسماء التي تلازم الاضافة بل في الاسماء من حيث الاضافة تقدم التقسيم الثلاثي. من يعيده منها ما هو التقسيم أريد من يجيب عن الساعه لا تعرف الاسم الاول الاسم يكون كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم الدكتور كارم نعم قل منها ما لا يضاف الأسماء المبنية وكذلك الأعلام لا تضاف زيد وعمر ما الإشارة لا تضاف الأعلام إلا إذا ذكرت قل منها ما يضاف سارة ومنها ما لا يضاف سارة. نعم ومنها ما يلزم الإضافة أبدا هذا على التمييز أحسن وهذا حال هذا ما تقدم معكم تقدم وغير من أين نوع يا أخي ثلاثة غير من أين نوع الثلاثة ولازم الإضافة أحسن هذا النوع على التمييز تقدم هذا التقسيم تقدم. قال أي من أدوات الاستثناء غير والمستثنى بها مجرور لما سبق أنه ملازم الإضافة وهي معنى قوله جرت بفتح الجيم وتشديد الراء هذا ما يضبط لك يا عم الفتاح بفتح الجيم وتشديد الراء مو جرى فغض بصره هنا جرى الذي عنده نقطة جرى تشدد الراء جرى من أجل يحفظها هكذا. قال ملازم الإضافة وهي معنى قوله جرت بفتح الجيم وتشديد الراء على الإضافة المستولية أي الإضافة المستولية عليها أي الغالبة عليها بالنسبة للفظها الغالب تلزم إضافة أما هي من حيث تلزم الإضافة دائما وبالنسبة للإضافة اللفظية فيها الغالب لكن إذا حدث المضاف تكون الإضافة مقدرة تكون الإضافة مقدرة إذا حدث المضاف إليه فهي كله بعض في هذا القسم تدخل مما يلزم الإضافة دائما لكن الإضافة اللفظية فيها الغالب الإضافة اللفظية تنفك عنها. قال أي الغالب عليها وحكم رأيها ورأوها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها تبل البيت الثاني وحكم رأيها أنها تعرب بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النصب في جميع الأحوال السابقة لكنه هنا على الحال تقدمت الأحوال السابقة من يعيدها الأحوال السابقة يقول هنا وأما وحكم رأيها أنها تعرب بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النصب في جميع الأحوال السابقة الأحوال السابقة في النص ما هي لوجوب النص إذا كان الكلام كان موجب وجب نصه وكذلك إذا تقدم المستثنى على المستثنى من وجب نصه هناك حالات ما يجب فيها النص وذلك إذا كان الكلام تاما غير موجب والاستثناء مستقل هذا معنى الكلام الذي هضم ما تقدم سهل عليه. قال وحكم رأيها أن تعرف بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النص في جميع الأحوال السابقة لكنه هنا على الحال وهذا مذهب الفارسي ومذهب العصفور على الاستثناء لكنه هنا على الحال ومن الإبدال حيث كان الاستثناء متصلا هذه الأحوال التي فيها النصب وهناك حالات فيها يعني الإبدال حالة فيها الإبدال حالة على حسب العوامل ومن الإبدال حيث كان الاستثناء متصلا من كلام تام غير موجب ولم يقدم فيه المستثنى على المستثنى منه فتقول جاء القوم غير سعد عندكم جاء القوم غير سعد وهل غير العراق مغنى بنصب غير فيهما لماذا؟ لأن الكلام هنا تام موجب في الأول وكذا في الثاني لأن المستثنى منه يش تقدم المستثنى تقدم على المستثنى منه، لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه حالة النص. هذا ضابطه هنا وجوب النص. وهل غير العراق مغنى بنص غير فيهما؟ وكذا ما جاء أحد غير حمار أيضا يتعين النص، لأن المستثنى انقطع. ثلاث حالات في وجوب النص تحفظ، ثلاث حالات في وجوب النص تحفظ. الحالة الأولى إذا كان كلام تاما موجبا، الحالة الثانية إذا انقطع متصلا، الحالة الثانية إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وإن لم يكن كلام موجب، وإن لم يكن كلام موجبا. واضح. الحالة الثالثة التي يجب فيها النص إذا كان الاستثناء منقطعا غير موجب يجب النص. تحفظ هذه الثلاث تضبط لك إن شاء الله. صحيح. قال وكذا ما جاء أحد غير حمال في المنقطع بالنصر. عند من هذا؟ عند أهل الحجاز الذي يتناسب يجوز على ما قلنا نتقدم. بنصب غير فيهما. لماذا؟ لأن الكلام هنا تام موجب في الأول، وكذا في الثاني، لأن المستثنى منه إيش؟ تقدم. المستثنى تقدم على المستثنى منه، لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه. حالة النصب. هذا ضابط هنا وجوب النصب. وهل غير العراق مغنى بنصب غير فيهما؟ وكذا ما جاء أحد غير حمار أيضا يتعين النصب، لأن الاستثناء انقطع. ثلاث حالات في وجوب النصب تحفظ، ثلاث حالات في وجوب النصب تحفظ. الحالة الأولى إذا كان كلام تاما موجبا، الحالة الثانية إذا انقطع متصلا، الحالة الثانية إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وإن لم يكن كلام موجب، وإن لم يكن كلام موجبا. واضح. الحالة الثالثة التي يجب فيها النصب إذا كان الاستثناء منقطعا غير موجب يجب النصب. تحفظ هذه الثلاث تضبط لك إن شاء الله. صحيح. قال وكذا ما جاء أحد غير حمار في المنقطع بالنصب. عند من هذا؟ عند أهل الحجاز الذي يتناسب يجوز على ما قلنا نتقدم. ما جاء أحد غير حمار على بدل الإضراب، بدل الغرس يقال. قال وكذا ما جاء أحد غير حمار في المنقطع بالنصب بخلاف ما جاء أحد غير زيد. ما يعرف غير زيد إذا رفعنا ما جاء أحد غير زيد بدل بعض من كل كما تقدم معه، والرابط مقدم غير زيد من إلى ما نحتاج إلى رابط لقوة التعلق، تعلق المستثنى المستثنى منه. قال بخلاف ما جاء أحد غير زيد فيجوز نصبه والرفع على الإبدال أرجح. لما الرفع عن الإبدال أرجح؟ لما تقدم معنا هذا أمس استبنى فائدة، ما أدري تقول فائدة ما تنتبهون لها. لما كيف بعد؟ لا لا ها لا نجاة الضلال، لكن لم أراد تعالي اللي ذكرنا أمس لأجل مشاكلة هذا أظن كتبناه أمس، رجحت البدنية لأجل مشاكلة مع أن المعنى واحد، وزادت البدنية لأن فيها مشاكلة فترجحت. في الإعراب أحسن من الثلاث في الإعراب. الليلة تباعد هذا أمر آخر، فإنه يترجح النص إذا تباعد المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ، فإنه يترجح النص. هذا اكتبنا أمس وما اكتبنا، لكن ما أدري كيف جماعة حظنا. قال بخلاف ما جاء أحد غير زيد فيجوز نصبه والرفع على الإبدال أرجح. وقوله نعم استأنف، وقوله مثل اسم إلا منصوب نعت مصدر محذوف. نعم يعني منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي وراءها يحكم في إعرابها حكما مثل اسم إيش إلا حين يستثنى بها، هذا حكمه. فمثل صفة لمصدر محذوف، صفة لمصدر محذوف، وإن شئت قلت مفعول مطلق. نقرأ هذا وبعدين قبل هذا وقوله مثل هذا الذي سينتهي الان من هذا ولو صح ولا قبله قوله مثل اسم الله نقرأها نسخ نقرأها. وقوله مثل اسم إلا منصوب نعت مصدر محذوف أي حكما مثل حكم اسم إلا. واضح هذا؟ هذا معلوم كثيرا ما يقع أن صفة عن موصوف وتنصب يعني تأخذ حكمه كان مرفوع رفعت وإن كان منصوب نصبه. فهنا مثل صفة لمصدر محذوف والأصل حكما مثل حكم اسم إلا. هذا التنذير وقد تقدم نظير هذا معنا. فمنصوب مثل على أنه صفة لمصدر محذوف أو على أنه مفعول مطلق إن شئت أو مفعول مطلق لا بأس. الآية فيها أوجه غير هذا آمنوا يكن خيرا لكم في إذا من غير هذا ينظر. أنا ما أعلم الآن لكن ما أقول ما يجوز ينظر وإلا ما أعلم أنه خرجت على هذا خرجت على غير هذا كما في المغني آمنوا خيرا لكم إذا خرجت على هذا طيب أسهل إيمانا خيرا لكم طيبكم ما جاء أحد غير حمار كيف يكون حمار منقطع أحد نكر تفيد العموم فلو مثل من جاء القوم غير حمار لتناول صدقته لأن أحد يدخل فيه الحمار غيره فأصرح منه ما جاء القوم إلا حمارا إلا حمارا نعم غير حمار ما جاء القوم غير حمار لكن يكون أحد قصد به غير جنس الحمار قصد به غير جنس الحمار على هذا المثال فيكون مثال صحيح لكن أصرح منه نظل الأخ ما قام القوم غير حمار أصرح من هذا لأن أحد يدخل في حمار فيكون الباب متصل نعم أحد يقصد لكن ما يقال جاء أحد يقال جاء أحد الحمير وش المانع ما في مانع جاء أحد الحمير ولا جاء أحد الحمير التمثيل بغير أحسن أوضح كما قال الله قال بخلاف ما جاء أحد غير زيد فيجوز نصبه والرفع للإبدال أرجح وقوله مثل اسم إلا منصوب نعت مصدر محذوف أي حكما مثل حكم اسم إلا وين التنبيه هذا لا نرجع طيب خلاص هذا بعد قوله لابدا نرجع للإخوة قال تنبيه إنما جعل الإعراب على غير لأنها اسم بخلاف إلا فإنها حرف فجعل الإعراب على ما بعد هذا واضح هذا واضح الإعراب بالنسبة لإلا يكون عن الاسم الذي وقع بعدها وبالنسبة لغير الإعراب يكون عليها لأنها اسم وأما إلا فحرف تأتي اسمه قليل إلا تأتي اسم قليل جدا لو كان فيهما آلهة إلا الله غير الله فإعراب الله أصله على إلا لكن لما كانت صورة الحرف مبينة ولفظ الجلالة مضاف إليه إلا مضاف وغير ولفظ الجلالة مضاف إليه ونقل إعراب إلا إليه وهذا نادر استعمال اسم بمعنى غير نادر هذا سيأتي معكم إن شاء الله لكن هذا تنبيه هنا إنما جعل الإعراب على غير لماذا جعل على غير هنا ولم يجعل فيما تقدم على إلا لأن إلا حرف وغير إيش اسم هذا هو التعليم قال إنما جعل الإعراب على غير لأنها اسم بخلاف إلا فإنها حرف هذا هو الأصل فيها فجعل الإعراب على ما بعدها وقوله وراءها مبتدأ خبره الجملة بعده هذا واضح وراءها يحكم في إعرابها وراءها مبتدأ وجملة يحكم في إعرابها وبعده في محل رفع خبر قالوا في إعرابها في محل النائب عن الفاعل على هذه النصاء يحكم تغيير صيغة الفعل ففي إعرابها جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل ليحكم لأنه غير صيغة وفي إعرابها في محل النائب عن الفاعل وهذا قرأنا الذي بعده تنبيه الحاصل أن الاستثناء يكون إما بحرف هذا الخلاصة ما تقدم في تقسيم أدوات الاستثناء والحاصل أن الاستثناء يكون إما بحرف أو إلا، وفي المستثنى بها التفصيل السابق، وإما بفعل وهو خلا وعلا وكلا حاشا وليس، والمستثنى بها منصوب إذا سبقت يتعين نصب إذا سبقت بما النصرية، وأما إذا لم تسبق يجوز النصب فيه ويجوز الجر على أنها حروف. قال وإما بفعله خلا وعدا وكلا حاشا وليس، أما ليس فلا تستعمل حرفا للاستثناء. والمستثنى بها منصوب، وإما باسم وهو غير المستثنى وهو غير، وإما باسم وهو غير والمستثنى بها مجرور، ولم يذكر سواء منها لكم سواء ولا سواء سواء ولم يذكر سواء منها هناك لغة سوى منها وهي أشهر لغات التسجيل مع القصر أشهر لغات فيها. قال ولم يذكر سواء منها لأنها عند سيبوي ليست منها، أي من أدوات الاستثناء التي يجر ما بعدها على أنه الله مضاف إليه، فهي ليست منها إلا في الشعر عند سيبوي، والصحيح أنها منها في بعض استعمالاتها أنها تستعمل بمعنى غير، هذا هو الصحيح. فلذلك ذكرها كثير من النحاة في أدوات الاستثناء لأنها تأتي بمعنى غير، تأتي ببعض استعمالاتها بمعنى غير، فالسيبوي يلتزم فيها الطرفيه، لذلك لم يذكرها الناظم هنا من قوله أنها عند السيبوي ليست منها إلا في الشعر، لأنه يرى أنها ظرف لا يتصرف إلا في الشعر، لأنه يرى أنها ظرف لا يتصرف لا يخرج عن الظرفيه إلا في الشعر. وهذا هو المنقول عن الفراء وأكثر النحويين. نقول عن الفراء أكثر النحويين. وذهب مالك لأنها تكون بمعنى غير دائما. وذهب مالك لأنها تكون بمعنى غير لا تستعمل بطلا. هكذا. وذهب مالك لأنها تكون بمعنى غير ولا تستعمل بطلا. وعدد الأقوال أنها تارة تستعمل بطلا وهو الغالب. وتارة ترد اسما بمعنى غير. انتهى الكلام، هذا هو اعلى الاقوال فيها، لا باس ان تذكر باستثناء. واعلى الاقوال ما تارة تستعمل ظرفا هذا الغالب قالوا فيها ورجح ابن هشام، وتارة ترد اسما بمعنى غير هذا مذهب العقبري ورجح ابن هشام، وهو الصحيح أن تخرج عن الظرفية أي فراق ولا تفريق. سيبويه قال لا تخرج عن الظرفية، المالك قال لا ما تكون ظرفا، وأعدل الأقوال المصر أنها تستعمل ظرفا وغير ظرف، تكون بمعنى غير وتستعمل بالاستثناء، وتنصب كما تنصب غير، وتنصب كما تنصب غير، وترفع كما ترفع غير، هذا أعدل الأقوال. قام القوم سوى زيد، ما قام القوم سوى زيد وجهان، ما قام القوم سوى حمار وجه واحد، ما قام سوى زيد القوم وجه واحد. وهكذا على التفصيل المتقدم في غير أيضا في سوى، هذا هو الصحيح أنها تخرج عن الظرفية وترد بمعنى غير، هذا هو الصحيح، فلا يلتزم فيها الظرفية ولا يقال أنها لا تعتبر. إن شاء الله في غير هذا لن نتوسع أكثر، لكن هذه الخلاصة هنا حاصلها ما سمعت. قال ولم يذكر سواء منها لأنها كم لغة سواء هذه؟ ثلاث لغات مع بلدان رابعة، وقال سوى بالكسر مع القصر، وسوى بالضم مع القصر، وسوى بالمد مع فتح السين، وسوى بالمد مع كسر السين، أربع لغات فيها، واللغة الأخيرة ما هي مشهورة، قليلة جدا. انتهينا من باب الاستثناء، وهو كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه باب مهم ينبغي العناية به. قال باب لا التي لنفي الجنس. وانصب بلا في النفي كل نكرة، كقولهم لا شك فيما ذكر، وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض، فارفع وقل لا لأبيك مبغض. طيب قول باب لا التي لنفي الجنس، الجنس كل ضرب من الشيء، يندرج تحته أشياء، كل ضرب من الشيء قال له جنس، يندرج تحته أشياء قال له جنس، رجل جنس يندرج تحته زيد وعمر إلى آخر ذلك من الذكور، وامرأة جنس يندرج تحتها الإناث، وهكذا حمار وهكذا إلى آخر ذلك، علم جنس، كتاب جنس، زهد جنس، كل هذه أجناس لأنها ضرب من الأشياء، فهذا هو الجنس. وقوله بال التي لنفي الجنس أي لنفي حكمه، فكلامهم على حذف مضاف، فقوله باب لا التي لنفي الجنس أي لنفي حكمه، فكلامهم على حذف مضاف لنفي الجنس أي لنفي حكم الجنس الأصل. فإذا قلت لا رجل في الدار دلت لا على نفي الكينونة اللي هو حكم الاستقرار، لا رجل أي مستقر في الدار، فهذا هو المنفي وليس الجنس، جنس ذات والذوات قالوا لا تنفع، هذا عند الفلاسفة لكن هذا هو المقصود هنا، لا التي لنفي الجنس أي لنفي حكم الجنس. فإذا قلت لا رجل في الدار دلت لا على نفي الكينونة عن جنس الرجل لا على نفي الجنس، الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده، يستلزم نفيه عن جميع أفراده، ونفي الحكم عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده. طيب نتكلم على الحاصل ذكرنا، فالحاصل في قوله هنا باب لا التي لنفي الجنس أي المقصود بها أي التي لنفي حكم الجنس عن الجنس، حكم الجنس عن الجنس، فيلزم من ذلك أنها تلزم أو يلزم ذلك أنها تنفي الحكم عن جميع أفراده، لا رجل في الدار أي لا يوجد من هذا الجنس في الدار، لا يوجد من هذا الجنس في الدار، قد يوجد من غيره من جنس النساء، امرأة نعم امرأة موجودة، أما من هذا الجنس فلا يوجد، لا سلاح عندي، فلا يوجد من هذا الجنس لا جنبية ولا يعني بندقية ولا شيء من هذه الأشياء، الجنبية سلاح، فكل ما يطلق عليه سلاح لا يوجد عنده، لا سلاح عندي، لا سكين ولا أرفع من ذلك ولا دون، لا يوجد عندك شيء مما يطلق عليه اسم إيش سلاح، لا كتاب عندي، لا يوجد عندك كتاب من الكتب، لأنك تنفي إيش الآن الجنس، لا يوجد عندك شيء من هذا الجنس، وهذه بخلاف لا أخرى هناك، لذلك قال باب لا التي لنفي الجنس، أراد أن يخرج بها إيش باب لا التي تعمل عمل ليس، فإنها ليست لنفي الجنس على سبيل التنصيص، وإنما هي على سبيل الاحتمال والظهور، لا رجل قائما، فهذا ليس مصدر لنفي الجنس، محتمل أنه لا رجل واحد قائم، واحتمل أنه أكثر من إيش من ذلك، فلذلك يجوز بعدها أن تقول لا رجل قائما بل رجلان، لا رجل قائما بل رجلان، لا سلاح عندي بل أسلحة عندي، أما سلاح أنا بيت واحد ما عندي سلاح، لكن الأسلحة كثير عندي، أسلحة كثير عندي، فهذه ليست يعني نصا في نفي الجنس أي التي تعمل عمل ليس، وإنما نفيها للجنس على سبيل ظهور الاحتمال، لأن النكرة في السياق الذي تفيد العموم، النكرة في السياق الذي تفيد العموم، لا رجل قائما معناه لا يوجد من هذا الجنس، على ما هو معلوم من القاعدة أن النكرة في السياق النفي تفيد إيش الجنس، لكن هل هذا نص لا رجل قائما هذا ما هو رب، بخلاف لما تقول لا رجل في الدار، هذا ايش الان الكلام نص لا يوجد من هذا الجنس. واما في الاولى لا رجل قائما، فيه احتمال انك نفيت الواحد لا رجل قائما اي واحد، وانما القيام اكثر من ايش، فالقائم اكثر منه، وانما نفيت واحدا بانه ليس بقائم. فلذلك تقول بعدها يجوز لك بل رجلان بل رجلان بل رجال، جائز لك ذلك. واما التي لنفي الجنس فلا يجوز ان تقول بعدها لا سلاح عندي بل اسلحة، لا سلاح عندي بل اسلحة، هذا خطأ، هذا لا يجوز، لانك نفيت الجنس بها، اي لا يوجد عندي من هذا الجنس ابدا. فعلى هذا هو الفرق بين التي لنفي الوحدة وبين التي لنفي الجنس. فالتي لنفي الجنس تكون نصا في ايش، في نفيه، فلا يستثنى بعدها. والتي لنفي الوحدة ليست نصا فيه، وانما نفيها للجنس على سبيل الظهور، فيجوز الاستثناء بعدها، يجوز الاستثناء بعدها. بل رجلان يجوز لك ذلك. واما لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال، هذا ما يصلح خطا. والمقصود بلا التي لنفي الجنس هي التي تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا هو المقصود بلا التي لنفي الجنس هي التي تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا هو. فخرج بها لا التي تعمل عمل ليس، فليست مقصودة هنا، ليست مقصودة هنا، سيأتي لها إن شاء الله محل لذكرها، سيأتي محل لذكرها. فهذا معنى التفويض باء لا التي لنفي الجنس من أجل إخراج لا التي لنفي الوحدة، فهذه تعمل عمل ليس، ونفيها للجنس على سبيل الظهور والاحتمال لا على سبيل التنصيص، والتي بين أيدينا نفيها للجنس على سبيل التنصيص أي نص في الأمر، فلا يجوز بعد ذلك الاستثناء من مفعولها، ولا سيما إذا وقع المفعول مفردا بعدها لا رجلا. إن شاء الله واضح هذا الكلام. والنص معروف، النص عندهم معروف يعني يعرفونه، إن شاء الله واضح. إذا قلنا على سبيل التنصيص، التنصيص عندهم معروف، جعل اللفظ دالا على المعنى المراد دون احتمال لمعنى آخر، هذا نص المسألة، يقال هذا نص المسألة، يكون اللفظ يدل على المعنى المراد ولا يحتمل معنى آخر. فتقول لا رجل بالدار، هذا اللفظ يدل على نفي الجنس ولا احتمال لغير ذلك. لا رجل قائما، هذا مهور، لأن اللفظ يدل على احتمال الجنس وعلى احتمال غيره وعلى احتمال غيره، أنك نفيت الوحدة فقط، واضح. فهذا هو التنصيص، جعل اللفظ دالا على المعنى المراد دون احتمال غيره، والظهور جعل اللفظ دالا على المعنى المراد مع احتمال ايش غيره، مع احتمال غيره، فهذا هو النص وهذا هو الظهور، هذا تعريفه. قال هذا على سبيل التنصيص وهذا على سبيل الظهور، الذي على سبيل التنصيص ما يحتمل غير هذا، والذي على سبيل الظهور يحتمل المعنى الذي اردته واحتمال معنى مرجوح اخر. طيب، ثم ذكر الكلام على ما تفعله وتعمل هذه لا التي في بابنا، نظرة إن شاء الله. قال وانصب بلات النفي كل نكرة. نعم، هذا حكم الاسم أو شرط إعمال لا عمل إن، أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة. وانصب بلات النفي كل نكرة، تعمل عمل إن، فتنصب الاسم الواقع بعدها، وهي لا تنصب المعارف، وإنما يختص نصبها بالنكراء. تنصب وانصب بلاف النفي كل نكراء، كقولهم لا شك فيما ذكر، لا نفي الجنس وشك اسمها، وفيما ذكر جار مجرور متعلق محذوف خبر، جار مجرور متعلق محذوف خبر. ثم ذكر شرطا آخر، وإن بدا بينهما معترض فارفع، إذا بدا بينهما معترض فشرط إعمالها لا يدخل بينها وبين اسمها فاصل، فهذا شرط، شرط من شروط الإعمال أنها تدخل على نكرة. والشرط الثاني أنها لا يدخل بينها وبين إيش، وبين اسمها شيء، لا يدخل بينها وبين اسمها شيء، فإن فصل بينها وبين اسمها شيء تعين الإهمال، فترفع ما بعدها، فتقول لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، ولا يجوز رجلا، لأنه قد حصل الفصل. فالناظم يقول وإن بدا بينهما معترض أي فاصل بينه وبين اسمها، ترفع لا في الدار رجل، ترفع لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، فهنا حصل فصل بقوله فيها بالخبر، فيكون جار مجرور خبر مقدم، وقول المبتدا ايش؟ مؤخر، ولا نافية الجنس مهملة اي غير عاملة، نافية الجنس مهملة اي غير عاملة. فشرط الاعمال بهذه النكرة ان لا يفصل بينها وبين هذه النكرة فاصل. قال وان بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لابيك مبغض. ايش الشاهد؟ لا لابيك مبغض. فمن يعرف هذا المثال؟ عندك من؟ كلكم تعرفون ردة وجوه جديدة. إيه ما شاء الله، هذا الشك يمكن جلة ما عرب. أنت عرب؟ واحد هات. لا لأبيك مبغض، نعم. لا لنفي الجنس مهملة. لوجود الفاصل بينه وبين اسمه. لا محرم جر، وأبيك اسم مجرور بالله معنى مجرين يا أخي. وأبي مضاف كاف مضافية. جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. ومبغض مبتدا مؤخر. والشاهد اجمالا، الشاهد اجمالا لانه فصل بينه وبين اسمه فاصل وهو الخبر. قال اي اذا اردت بلا نفي الجنس على سبيل التنصيص، اي اذا اردت بلا نفي الجنس نصبت الاسم، زيدوا الكلمه على سبيل التنصيص، اي اذا اردت بلا نفي الجنس نصبت الاسم المنفي بها. وقولهم نفي الجنس المقصود به نفي ايش؟ نفي حكمه. لا رجل في الدار، اي لا يوجد كائن في الدار من هذا الجنس، فنفيت الحكم عن هذا الجنس. ويلزم من نفي حكم الجنس انك تنفيه عن جميع الافراد، تنفيه عن جميع الافراد، افراد هذا الجنس لا يوجد منهم احد. إذا أردت بلا نفي الجنس نصبت الاسم المنفي بها بشرط أن يكون نكرا متصلا بها كما مثل به، ونحو لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه. من يعرف لا ريب فيه؟ عنده لا نفي الجنس وريب اسمها مبني على الفتح في محل نقص لأنه مفرد، سيأتي أحكام الاسم والاسم أنواع اسم ذات كما سيأتي. وفيه جار وجرم تعلق محذوف خبر. الشاهد أن لا هنا لنفي الجنس عادلة لأنه لم يفصل بينه وبين اسمها فاصل، ما بعدها نكرة. قال ونحو لا ريب فيه وشملت عبارته، شملت وشملت، وشملت عبارته المضاف أيضا لغة في الميم، وأظن أكثر الله أعلم على ما تقدم معنا الكسر. شملت عبارته، وشملت عبارته المضاف أيضا، نعم شملت عبارة وانصب بلا في النفي كل نكرة، فهي تشمل النكرة التي هي غير مضافة والنكرة التي هي أيضا إيش؟ مضافة، تدخل تحت هذا ما دام في حيز التنكير، تدخل مضافة وغير مضافة. واسم لا كما تقدم معكم الأجرومية أقسام، مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف، مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. والمفرد هنا تعريفه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والشبيه المضاف تعريفه هو ايش؟ ما هو تعريفه؟ تقدم معكم اظن هذا الكلام، ما اتصل به شيء من تمام معناه؟ لا بأس، نعم ذكروا هذا واحسن منه ان يقال هو الذي ما كان يعمل عمل الفعل، الشبيه المضاف هو ما كان يعمل عمل الفعل. سياتي ان شاء الله نذكر تعريفه في محله في موضعه هنا من الكتاب هذا من الشرح. وشملت عبارته وانصب بلا في النفي كل نكرة، وشملت عبارته المضاف أيضا نحو لا صاحب بر منقول. آمن الإخوة الذين نريد نعرفهم. عندك لا نافي للجنس صاحب اسمه ايش؟ هذا يقال له منصوب، صح نعم منصوب، لكن الأول لا ريب مبني لأنه مفرد، هذا مضاف حكمه النصب، حكمه النصب، وشبيه المضاف أيضا ما حكمه النصب، وإنما الذي يبنى هو المفرد، والمقصود المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف، فيدخل فيه المفرد المعلوم ويدخل المثنى ويدخل الجمع، كلها تدخل تحت هذا تحت المفرد، لا رجل لا رجال لا مسلمات لا مسلمين إلى آخر ذلك، كلها تدخل تحت المفرد لأنها ليست مضافة ولا شبيها بالمضاف. والمضاف هو ما سمعته، لا صاحب بر لا طالب علم منضود إلى آخر ذلك. هات بارك الله فيك. صاحب مضاف مبن مضاف إليه وموجود الخبر. والشاهد أن من اسمها الشبيه من مضاف شملت العبارة هذا أيضا الشبيه المضاف تشمل المفرد والمضاف تشمل عبارة المضاف وأيضا تشمل الشبيه من مضاف كما سيأتي. قال فلو كان معرفة فهو مرفوع لأن من شروطها كما قال وانصب بلا في النفي كل نكرة. فلو كان معرفة فهو مرفوع على الابتداء وتكرر لا على خلاف يجب تكرارها. فلو كان معرفة فهو مرفوع على الابتداء نحو لا زيد في الدار ولا أمير ولا الأمير فيها وتكرر وجوبا عند الجمهور في هذه الحالة إذا وقعت عنها معرفة تهمل وتكرر وجوبا لا زيد في الدار ولا عمرو واجب التكرار عند الجمهور. كذلك عند الفصل أيضا واجب التكرار عند الجمهور. فلو كان معرفة فهو مرفوع الابتداء أهملت ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ولا الأمير فيها فمن يعرف لا زيد عنه لا نافع الجنس مهملة غير عاملة لأنها بعدها معرفة وزيد مبتدأ وعرفناها بأنها للجنس بالتكرار عرفت بأنها للجنس بالتكرار الموجود لأنها تكت تعويض عما فاتها من نفي الجنس. وزيد مبتدأ وفي الدار جار منهم تعلم محلوب خبر والواو عاطفة ولا ناجية والأمير مبتدأ وما بعد فيهما خبر جملة على جملة العطف جملة على جملة. الشاهد هنا أنها دخلت على معرفة فيجب إهماله ويجب تكرارها يجب إهمالها ويجب تكرارها عند الجمهور إن تكرارها. نعم المضاف اشترط فيه المضاف إلى نكرة أو يكون ما هو مستغرب التنكير تلفظ مثل وغير ما تعرف بالإضافة وإن أميزت لا معرفة لا مثل زيد الموجود لا مثل زيد الموجود لا يقال هذا مثل معرفة لأنه ضيف معرفة لا هي مستغربة أو غالقة التنكير لا تعرف البتة مثل وغير ألفاظ لا تعرف وإن أميزت لا معرفة. فالمضاف اشترط فيه المضاف إلى نكرة أو يقول مضاف إلى معرفة لكنه لا يعرف ولكنه لا يعرف بالإضافة تلفظ مثل وغير هناك ألفاظ أخرى لا تنكر على هذا. وهنا شرنا إلى هذا في درس المضى ذكرنا بعض الألفاظ صح التي لا تعرف بالإضافة. نعم نعم ذكرنا ومضى نعم يعاد إلى ما ذكرنا بما تبدأ أقصد الرضي قبل صاحب القواعد لكن القواعد مرجع قريب للإخوة لا لا نظرة. قال وهكذا لو كان مفصولا عنها كما مثل ونحو لا فيها غول كما مثل وأيضا نحو هذه الآية مفصول لا فيها غول ولا هم عنه يشوفون من يعرف ما يبقى كاش عنه عرفت اليوم عرفت لا نافي الجنس مهملة لأنه فصل بينه وبين اسمها فيها جار ومجرور خبر مقدم للمبتدا مؤخر وقول مبتدا مؤخر. وكيف عرفت ان هذه الايه التي لنا في الجنس لا ما هو من هذا بشيء اخر اشرنا اليه تكرار لا فيها غول لهم عنها تكرار ايضا تكرر اذا فصل بينه وبين اسمها اذا فصل بينه وبين اسمها فاصل تهمل ويجب تكرارها تهمل ويجب تكرارها عند الجمهور وهذا هو المسموح. قال تنبيه الان هذا تنبيه انتبه له ننتهي به ان شاء الله. قال تنبيه ظاهر كلام الشارح ان اسم لا منصوب بها منصوب بها نصب ان المشدده لاسمها نصب ان المشدده لاسمها لكنه هنا لا يلون ففتحته فتحه اعراب وهذا مذهب ابن سياتي وهذا ظاهر كلام الناظم كما قال الشارح وانصب بلا في النفي كل نكره اي ان سواء كان مفردا هذا الاسم او مضافا او شبيها مضافا انه منصب ما عنده بلا وهذا مذهب الكوفيين هذا مذهب الكوفيين ان الاسم لا ينصب مفرد او مبني او مفرد او غير مفرد ينصب اللفظ واضح ولا يكون مفرد مبني في محل نصب بل عنده منصوب ولكن حذف منه التنوين للتخفيف اذا قلت لا رجل منصوب وحذف تنوينه للتخفيف كما انه يحذف الممنوع والصرف ويخلف في اشياء اخرى سياتي ان شاء الله لا تكتبوا شيئا سياتي نكتب هذا ان شاء الله. الآن واضح يا أخوان الكلام هذا، لأن ظاهر عبارة لفظ ما ينصب بلا في الله في كل نكرة أن الاسم لا منصوب دائما، ما في حال بنا عنده أبدا، وإنما دائما منصوب. طيب لا رجل قال منصوب، أين التنوين؟ قال حذف ليش؟ للتخفيف، حذف للتخفيف. فهذا مذهب كوفي. تنبيه ظاهر كلام الشيخ أن الاسم لا منصوب بها نصب إلا المشددة لاسمها، لكنه هنا لا ينون، ففتحة وفتحة إعراب، وهذا في المفرد لا ينون في المضاف، وأما الشبه المضاف فينون، الشبه المضاف ينون فما هو معلوم، وإنما يمتنع التنوين عنده في المفرد وفي المضاف، المضاف معلوم ما ينون لوجود الإضافة، وكذلك عنده المفرد أيضا معرب ولكن حذف تنوينه، والصحيح أنه مبني كما سيأتي. كلام شرح ان الاسم لا منصوب بها نصب الا المشدده لاسمها، الا المشدده تنصب الاسم كما هو معروف، لكنه هنا لا ينون، وهناك في ان المشدده ينون، ان زيدا قائم وهذا لا رجل في الدار لا ينون يقول، ففتحته فتحه اعراب، وحذف التنوين تخفيفا لا بناء، اكتبوا هذا، فتحته فتحه اعراب، وحذف التنوين تخفيفا لا بناء، وحذف التنوين تخفيفا لا بناء، أي لا لأجل البناء وإنما لأجل التخفيف، ولهذا لم يفرق بين المفرد، أنكم لم يفرق ولهذا لم يفرق، أي في نظمه أطلق، ولهذا لم يفرق بين المفرد والمضاف، وهذا مذهب الكوفيين والزجاج من المصريين، ورد هذا المذهب، بأنه لم يعهد حذف التنوين، ورد بأنه لم يعهد حذف التنوين إلا لمنع فرض، ورد بأنه لم يعهد حذف التنوين، فالعلم إذا وصف بابن حذف تنوينه، وإن كان منصرفا من الأصل، إذا وصف بابن يحذف تنوينه، فيقال زيد ابن خالد، ولا تقول زيد ابن خالد، لا زيد تحذف تنوينه، هذا من الواضع الذي يحذف فيها التنوين، ويكون ابن صفان خالد، إلا لمنع صرف أو إضافة أو وصف العلم بابن، أو ملاقات ساكنين يحذف التنوين لأجل ملاقات الساكنين، ولا الليل سابق النهار قراءة عظم خارج السماء، هو الأصل سابق النهار، لكن حذف التنوين لأجل التقى مع اللام ساكنة في النهار وحذف التنوين، أو ملاقات ساكنين أو وقت جاء زيد يحذف التنوين للوقت جاء زيد تقف أو بناء نختم هذا بسرعة.